شوف بقى الكرم اللي احد في الجنة. وده السؤال اللي سأله يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحفاتهم وبعدين غذاؤهم وبعدين شرابهم على اثر ذلك. يبقى فيه تحفة وفي اكل وفي ايه وفي شراب يا عم. فالتحفة كانت ايه؟ التحفة ايه اللي عبارة عن ايه؟ زي ما تخش بعض البيوتات اول ما تخش روح جايب لك بومبيرة كده فيها ها شوكولاتات مش اللي هي طبعا اللي هي تاخدها تخبطها في الحيطة وترجع لك تاني دي شوكولاتة يعني فتاكلها كده دي اسمها ايه؟ تحفة. بعد كده يحطوا لك ايه؟ ها الغدا. بعد ما تتغدى تعمل ايه؟ ها تشرب بقى شوف هيسقوك ايه؟ العصاير وبتاع زي الناس الكريمه اللي جايبه لنا حاجه صفراء واخد بالك لكن مش تقول لي شاي خلاص. فده قمه الكرم قمه الكرم. فسبحان الله ليك تحفه التحفه دي اللي الحاجه اللي هيديها لك في الاول بقى يديك بقى تفاحايه يديك شوكولاتايه يديك زي ما يديك دي اسمها ايه؟ تحفه. فلما يسال صلى الله عليه وسلم فما تحفتهم؟ يقوم يقول له ايه؟ زياده كبد النون. حديث صحيح مسلم زيادة كبد النون. النون هو الحوت وذا النون إذ ذهب إيه؟ مغاضبا. فالنون هو الحوت وزيادة الشيء أعلاه. يبقى عايز يقول له إيه؟ زيادة كبد النون يعني إيه؟ يعني أعلى كبد الحوت. دي تحفتهم لما تخش الجنة أول حاجة هتاخدها في بقك هي دي. صدق أعلى كبد الحوت. أدي كانت عايزة وقف. كانت عايزة إيه؟ وقف واخد بالك؟ فيقول لك إيه؟ إن أفيد لحم مستخرج من البحر لحم الحوت. أطيب لحم في الأسماك لحم الحوت. وأطيب شيء في الحوت كبده. وأطيب شيء في الكبد أعلاه. شوف الخلاصة بقى أعلاه. ولذلك التعارف دلوقتي بينزلوا حاجة اسمها زيت كبد الحوت أغلى زيت موجود. الجرام بالشيء الفلاني. الجرام بس. الشيء الفلاني. خلاص؟ فربنا أو النبي لما بيقول هذا الكلام بيخلوش من فراغ. مش من فراغ يا ابني. مش من فراغ يا ابني. فهو اعلم الا يعلم من خلق. عارف ايه اللي يفيد واكثر شيء يفيد يعلم هذا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فهذه الاشياء اذا ذكرت في القران او في السنه ينبغي ان نلتفت الى اهميتها. فهذه الايه تشير لاهميه الايه؟ العلم. يبقى انت دلوقتي وانت مروح هتاخد لك كيلو تين وكيلو ايه؟ عنب. وإن كنت من الموظفين يبقى ربع كيلو تين وخد كيلو عنب وربنا يكرمك يعني. خلاص؟ المهم خده وانت مروح. ودول موجودين الآن الحمد لله. يبقى حدائق وإيه؟ وأعناب. ده مش كده. فأنت طبعا هتاكل وتنبسط وتتفكه حلو الكلام وتتنزه كل ده جميل. كل ده جميل. بس أنت ناقصك حاجة. الونيس بقى. يعني انت وانت بتاكل وانت بتنزل عايز ايه؟ عايز ونيس. يعني معذره في التعبير الجماعه مش حلوين يعني. لما يجوا يخرجوا يتفسحوا يقوم يقول له يا اخي سبحان الله احنا ناقصنا حاجه النص الثاني يعني عايز واحده معاها تصوات طويله صفه والضحك والضحكه. ده بالحرام في الجنه بالحلال بقى. فانت مش هتنعم بده دون ونيس. لا ده انت هيبقى معاك ونيس. اللي انت بتحتاج اليه دنيا واخر. يعني انت تحتاج الى هذا الونيس اللي هو الشق الثاني اللي هو المراه يعني دنيا واخر. لذلك اي رجل يطلع يقول لك انا مش عايز النساء كذاب اشر. وقد يكون يعني بلغه العصر خلبوص. يعني مش عايز اتجوز بالحلال لكن ما استغناش عنه. يعني في معاهم بالحرام زي الوزير الخربان التلفان اللي كان موجود عندنا ده كان بتاع الثقافه ده اسمه ايه؟ فاروق زفت ده واخد بالك. فاروق ده مره والله في حلقه كده انا علقت عليها في قرب الجمعه ما كنتش مستنى ما اقعد اتكلم عليهم. لا وهم موجودين قرب الجمعه صدفتهم مذيعه فبتقول له يعني